الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الشفاعة، أي بيان ما أثبته القرآن منها وما نفاه، وحقيقة ما دل القرآن على إثباته. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. الإنذار هو الإعلام بأسباب المخافة والتحذير منها. قوله به، قال ابن عباس رضي الله عنهما: بالقرآن، الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم وهم المؤمنون. عن الفضيل بن عياض: ليس كل خلقه عاتب، إنما عاتب الذين يعقلون. فقال: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، أي وهم المؤمنون أصحاب القلوب الواعية. قوله: ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، قال الزجاج: موضع ليس نصب على الحال، كأنه قال: متخلين من ولي وشفيع. والعامل فيه يخافون. قوله: لعلهم يتقون، أي فيعملون في هذه الدار عملا ينجيهم الله به من عذاب يوم القيامة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة باب الشفاعة، عقدها المصنف الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لإيضاح الشفاعة وبيانها وبيان حقيقتها والمراد بها وبيان المثبت منها والمنفي، لأن الشفاعة جاءت في بعض المواضع من كتاب الله تبارك وتعالى مثبتة، وجاءت في بعض المواضع منفية، ولا بد من التفرقة بين المثبت والمنفي، ومن لم يفرق ربما أثبت من الشفاعة ما نفاه الله، أو نفى من الشفاعة ما أثبته الله، فلا بد من التفرقة بين ذا بين ما أثبت منها وما نفي. والشفاعة هي من الشفع وضد الوتر، ومعناها في الاصطلاح طلب الخير للغير، وكأن الشافع ضم دعاءه إلى دعاء المشفوع له، فصار دعاءهما شفعا. والشفاعة التي أثبتت في القرآن هي التي تكون بإذن الله سبحانه وتعالى وعن رضا منه سبحانه، إذنه للشافع ورضاه عن المشفوع له، وهي التي لا تطلب إلا من الله، ولا يلجا فيها الا اليه وحده سبحانه، ولا تكون الرغبه في نيلها وتحصيلها الا منه، لان الشفاعه ملك له، قل لله الشفاعه جميعا. والشيء لا يطلب الا من مالكه، ولا يلجا الا الى المالك سبحانه وتعالى الذي له ما في السماوات وما في الارض. فالشفاعة المثبتة في القرآن ما كان هذا شأنها، عن إذن من الله سبحانه وتعالى للشافع وعن رضا من المشفوع له. فلا يملك أحد مهما كان شأنه وعلت مكانته أن يشفع عند الله تبارك وتعالى ابتداء، دون إذن من الله له بالشفاعة. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ولا تنفع شفاعة لأحد إلا إن رضي سبحانه وتعالى عن المشفوع له، إلا إذا رضي الله سبحانه عن المشفوع له، والله لا يرضى إلا عن أهل التوحيد. فهذه ثلاثة فصول مهمة في الشفاعة: إذن الله سبحانه للشافع، ورضاه عن المشفوع له، وهو سبحانه وتعالى لا يرضى إلا عن أهل التوحيد. وما ليس كذلك من أمر الشفاعة فهو منفي، وكل تعلق في هذا الباب باب الشفاعة بالمخلوقين ظنا أنهم يملكون الشفاعة ابتداء عند الله لأي أحد دون إذن من الله أو دون رضا منه عن المشفوع له، فهذه شفاعة باطلة. ولما كان أهل الشرك قديما وحديثا تعلقوا بأديال الشفاعة، تعلقوا بغير الله سؤالا وطلبا، وقالوا هؤلاء اتخذناهم شفعاء عند الله ووسائط بيننا وبين الله، يقربون إليه ويشفعون لنا عنده، ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا. فلما كان كثير من الخلق دخلوا في الشرك تحت مسمى الشفاعة، جاء في القرآن في مواضع عديدة من إبطال هذا الشرك الذي مارسه من مارسه تحت مسمى الشفاعة، وهي شفاعة باطلة. جاء القرآن في بيان بطلانها وفسادها، وأن الشفاعة ملك لله سبحانه وتعالى، ومن أراد الحظ والنصيب من الشفاعة فلا يلجأ إلا إلى مالكها رغبا ورهبا وذلا وخضوعا ورجاء وطمعا، لا يلجأ إلى سواه سبحانه وتعالى. وسبحان الله، من عجائب الأمر أن من يتعلق بهذه الشفاعة الباطلة المنفية في كتاب الله سبحانه وتعالى زعما أو ظنا منه أن هذه الشفاعة تقربه إلا ليقربون إلى الله، فإنه يفعل أمرا يبعده أشد ما يكون عن الله سبحانه وتعالى، وهو إنما فعله ليقربه إلى الله، ما أراد بهذا العمل إلا أن يقربه إلى الله، لكنه فعل أمرا يبعده أشد ما يكون عن الله سبحانه وتعالى، وهو يظن أنه يحسن صنعا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وهذه الآية الكريمة التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى في صدر هذه الترجمة فيها بيان لحال الإيمان، لحال أهل الإيمان حقا وصدقا الذين صح إيمانهم بالله وعظمت رغبتهم إليه جل في علاه، وخافوا الوقوف بين يديه سبحانه وتعالى، الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. هؤلاء شأنهم في الاعتقاد أنهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، فلا يلجؤون إلا إليه، ولا يتوكلون إلا عليه، ولا يفوضون أمرهم إلا إليه، ولا يطلبون نجاتهم وفلاحهم إلا منه. فرغبهم ورهبهم ورجاؤهم وخوفهم وطلبهم كل ذلك لا يلجؤون فيه إلا إلى الله سبحانه وتعالى، ليس لهم من دونه من ولي ولا شفيع، فلا ملجأ لهم إلا إليه، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، فلا يلجؤون إلا إليه ولا يتوكلون إلا عليه. صح اعتقادهم واستقام إيمانهم وتوحيدهم وعظمت رابتهم إلى ربهم سبحانه وتعالى ومولاهم. فهذه الآية فيها بيان حال أهل الإيمان الصحيح في هذا الباب، باب الشفاعة، أن ملجأهم إلى الله، ليس لهم من دونه سبحانه وتعالى ولي ولا شفيع. نعم. قال رحمه الله تعالى، قال المصنف، قال الزجاج موضع ليس في قوله ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع على الحال، كأنه قال متخلين من ولي وشفيع، فهذا حالهم وهذه عقيدتهم وهذا إيمانهم، أنهم لا يلجؤون إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله قل لله الشفاعة جميعا، وقبلها أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. وهذه الآية كقوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فبين تعالى في هذه الآيات وأمثالها أن وقوع الشفاعة على هذا الوجه منتف وممتنع، وأن اتخاذهم شفعاء شرك يتنزه الرب تعالى عنه. وقد قال تعالى: فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. فبين تعالى أن دعواهم أنهم يشفعون لهم بتأليههم أن ذلك منهم إفك وافتراء. وقوله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، أي هو مالكها، فليس لمن تطلب منه شيء منها، وإنما تطلب ممن يملكها دون كل ما سواه، لأن ذلك عبادة وتأله لا يصلح إلا لله تعالى. قال البيضاوي: لعله رد لما عسى أن يجيب به، وهو أن الشفعاء أشخاص مقربون. وقوله تعالى: له ملك السماوات والأرض، تقرير لبطلان اتخاذ الشفعاء من دونه، لأنه مالك الملك، فاندرج في ذلك ملك الشفاعة، فإذا كان هو مالكها بطل أن تطلب ممن لا يملكها، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. قال ابن جرير: نزلت لما قال الكفار: ما نعبد أوثاننا هذه إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال الله تعالى: له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. هذه الآية الكريمة قول الله عز وجل: قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض، جاءت في سياق إبطال تعلق المشركين بغير الله سبحانه وتعالى تحت مسمى الشفاعة، كما قال الله سبحانه وتعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء. المراد بالشفعاء أي معبودات اتخذوها من دون الله يلجؤون إليها ويخضعون ويطلبون منها ويرجون ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ويقولون اتخذناهم قربانا آلهة، آلهة تقربنا إلى الله سبحانه وتعالى وتدنينا منه، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فاتخذوا هذه الآلهة بهذا الاسم الشفعاء، أي من أجل أن يشفعوا لنا عند الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل في إبطال هذا الاتخاذ لهؤلاء الشفعاء: قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. كيف يلجأ إلى من لا يملك؟ اللجوء إنما هو للمالك، اللجوء إنما هو للمالك، أما الذي لا يملك كيف يلجأ إليه وكيف يطلب منه وهو ليس بيده ملك؟ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة، كيف يلجأ لمن لا يملك مثقال ذرة؟ كيف يلجأ لمن لا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا نشورا، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فضلا عن أن يملك شيئا من ذلك لغيره؟ قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض. قل لله الشفاعة جميعا، لله ملكا، اللام هنا لام الملك. قل لله لله الشفاعة جميعا، أي الشفاعة ملك لله، لا يملكها غيره، الشفاعة ملك لله سبحانه وتعالى. فإذا أراد أحد الشفاعة فلا يطلبها إلا من مالكها وهو الله وحده سبحانه وتعالى، فيلجأ إلى الله توحيدا وإخلاصا وذلا وانكسارا بين يدي الله سبحانه وتعالى حتى يحظى بذلك. ولهذا قال أبو هريرة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فالشفاعة لا تنال إلا بهذا، بالتوحيد والإخلاص والرغبة إلى الله سبحانه وتعالى ودوام السؤال والتوجه إليه بالطلب والرغبة، وأن لا يلجأ إلى أحد تبارك وتعالى سواه. قل لله الشفاعة جميعا، أي ملك له، أي ملك له، له ملك السماوات والأرض. وهذا من البراهين، السماوات والأرض وجميع المخلوقات ملك لله طوع تدبيره وتسخيره سبحانه وتعالى، لا يملك أي مخلوق لا لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا، الأمر كله بيد الملك لا شريك له سبحانه وتعالى. قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض. وهذه الملكية برهان على أن اللجوء لا يكون إلا لمن بيده الملك سبحانه وتعالى. نظير هذا آية الكرسي العظيمة، أعظم آيات القرآن: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، له ما في السماوات وما في الأرض، كل هذا ملك له. هذا من البراهين، ومن أعظم البراهين أن الله وحده هو الذي له ملك السماوات والأرض، ومن ذلكم الشفاعة ملك لله. ولهذا قال بعدها: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من الذي يستطيع أن يشفع عند الرب سبحانه وتعالى المالك للشفاعة بدون إذن من المالك سبحانه وتعالى؟ نعم. قال رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، قد تبين مما تقدم من الآيات أن الشفاعة التي نفاها القرآن هي التي تطلب من غير الله. وفي هذه الآية بيان أن الشفاعة إنما تقع في الدار الآخرة بإذنه، كما قال تعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، فبين أنها لا تقع لأحد إلا بشرطين: إذن الرب تعالى للشافع أن يشفع، ورضاه عن المأذون بالشفاعة فيه. وهو تعالى لا يرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة إلا ما أريد به وجهه، ولقي العبد به ربه مخلصا غير شاك في ذلك، كما دل على ذلك الحديث الصحيح، وسيأتي ذلك مقررا أيضا في كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. نعم، قال الشارح رحمه الله تعالى فيما سبق بعد أن أورد الآية: أم اتخذوا من دون الله شفعاء، قال: وهذه الآية كقوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فسمى تبارك وتعالى هذه الممارسة التي يفعلونها تحت اسم الشفاعة شركا بالله، يدعون غير الله ويلتجئون إلى غيره ويستغيثون بغيره طلبا للمدد، طلبا للعون، طلبا للتوفيق، طلبا للشفاعة، يلجؤون إلى غير الله سبحانه وتعالى ويقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وأعظم العبادة الدعاء، قد قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. فيلجأ هؤلاء إلى الأحجار والأشجار وإلى المقبورين: أغثني، خذ بيدي، أنا ملتجئ إليك، أنا لائد ببابك، أنا عائد بجنابك، ما لمن ألوذ به سواك. يلجأ إلى غير الله سبحانه وتعالى ذلا وانكسارا، سؤالا وطلبا، ويقول: هذا الذي أفعله هو استشفاع بهذا المعظم عند الله سبحانه وتعالى، اتخذت وسيطا لقربه من الله من أجل أن يقربني إلى الله. فيلجأ إلى غير الله سبحانه وتعالى من أجل أن يقربه هذا الغير إلى الله، فيدعوه ويدل بين يديه ويخضع له ويسأله ويطلب منه ويمد يديه عنده، وربما بعضهم ركع أو سجد إلى ذلك المقبور. وكل هذه الممارسات تفعل تحت هذا الاسم الشفاعة. قال الله سبحانه في تمام هذا السياق: سبحانه وتعالى عما يشركون، سمى هذا العمل شركا به، ونزه نفسه جل وعلا عن شرك هؤلاء المشركين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هذا في أعظم آية في القرآن، آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ففي هذه الآية الكريمة أولا إثبات أن الملك كله لله لا شريك له في شيء من ذلك، ومن ذلكم ملك الشفاعة كما في الآية التي مرت: قل لله الشفاعة جميعا. والأمر لا يطلب إلا من مالكه، الأمر لا يطلب إلا من مالكه، ومن ذلكم الشفاعة لا تطلب إلا من الله، ولا يلجأ في طلبها والرغبة في نيلها إلا إليه وحده سبحانه وتعالى. قال: وفي هذه الآية بيان أن الشفاعة إنما تقع في الدار الآخرة بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، مثلها قول الله تعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. أذن له أي للشافع، ورضي له قولا أي المشفوع له، فهما شرطان لا بد منهما، إذا انتفيا أو انتفى أحدهما ردت الشفاعة وبطلت. لا بد من إذن للشافع، ولا بد من رضا عن المشفوع له. قال: فبين أنها لا تقع لأحد إلا بشرطين: إذن الرب تعالى للشافع أن يشفع، ورضاه عن المأذون بالشفاعة فيه. وهو تعالى لا يرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة إلا ما أريد به وجهه. انتبه لهذه الأمور الثلاثة في باب الشفاعة: الأمر الأول إذن الرب تعالى للشافع، والثاني رضا الله سبحانه وتعالى عن المشفوع له، والثالث أن الله لا يرضى إلا عن أهل التوحيد، أهل الإخلاص لله عز وجل. فمن لم يكن من أهل الإخلاص والتوحيد فما تنفعه شفاعة الشافعين. وقد جاء في الصحيح، صحيح البخاري، مثلا عظيما في هذا الباب ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن إبراهيم الخليل عليه السلام يلقى أباه يوم القيامة فيقول له: ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول: الآن لا أعصيك، الآن لا أعصيك. فيقول إبراهيم الخليل عليه السلام: يا رب، انظر هذا اللجوء إلى الله من خليل الرحمن، ممن اتخذه الله خليلا، وجاهه عند الله سبحانه وتعالى جاه عظيم، والطلب الذي يطلبه لوالده، يقول: يا رب، ألم تعدني ألا تخزني يوم يبعثون؟ وأي خزي أخزى من أبي الأبعد، وأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول الله: إني حرمت الجنة على الكافرين، إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال لإبراهيم عليه السلام: انظر، فيلتفت وإذا بذيخ، يعني يتحول والده إلى صورة ذيخ، والذيخ وذكر الضباع، فيؤخذ بقوائمه ويلقى في النار، يؤخذ بقوائمه ويلقى في النار. هذا مثل عظيم جدا في هذا الباب. الشفاعة لا بد فيها، والحديث في صحيح البخاري، الشفاعة لا بد فيها من إذن للشافع ورضا عن المشفوع له، والله سبحانه وتعالى لا يرضى إلا عن أهل التوحيد. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. قال ابن كثير رحمه الله: وكم من ملك، قال ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، كقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فإذا كان هذا في حق الملائكة المقربين، فكيف ترجون أيها الجاهلون شفاعة هذه الأنداد عند الله، وهو لم يشرع عبادتها ولا أذن فيها، بل قد نهى عنها على ألسنة جميع رسله، وأنزل بالنهي عن ذلك جميع كتبه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله: وكم من ملك. وكم هنا تكثيرية، أي أن الملائكة الذين في السماوات كثرتهم كاثرة لا يحصيهم إلا الذي خلقهم، وما يعلم جنود ربك إلا هو، قد أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذه الكثرة بقوله: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع شبر إلا وفيه ملك ساجد لله. قال: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله ويرضى. فهؤلاء الملائكة المقربين إلى الله سبحانه وتعالى الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ذكر الله عز وجل عن حال في شأن الشفاعة أن لا تغني شفاعتهم شيئا، لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فهذا فيه إبطال للتعلق الباطل بغير الله. إذا كان الملائكة المقربون الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، فكيف سبحان الله يتعلق متعلق بحجر أو بصخرة أو بقبة أو بغير ذلك، ويقال عندما ينكر إليه إن عندما ينكر عليه إنما اتخذتها وسيطا أو شفيعا عند الله سبحانه وتعالى من أجل أن تقربني من الله. فإذا كان الله قال في شأن الملائكة المقربين إليه سبحانه: لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى بهذين الشرطين، بهذين الشرطين: إذن الله سبحانه وتعالى للشافع ورضاه عن المشفوع له. وهذه الآية نظير الآية التي مرت معنا من سورة طه، جمع فيها الشرطان معا، قوله: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، جمع بين الشرطين. وكذلك قوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، جمع أيضا بين الشرطين. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الكلام على هذه الآيات: قد قطع الله سبحانه الأسباب التي يتعلق بها المشركون جميعها، فالمشرك إنما يتخذ معبوده لما يحصل له من النفع، والنفع لا يكون إلا ممن فيه خصلة من هذه الأربع: إما مالك لما يريده عابده منه، فإن لم يكن مالكا كان شريكا للمالك، فإن لم يكن شريكا له كان معينا له وظهيرا، فإن لم يكن معينا ولا ظهيرا كان شفيعا عنده. فنفى سبحانه المراتب الأربع نفيا مرتبا منتقلا من الأعلى إلى الأدنى، فنفى الملك والشركة والمظاهرة والشفاعة التي يطلبها المشرك، وأثبت شفاعة لا نصيب فيها لمشرك وهي الشفاعة بإذنه. فكفى بهذه الآية نورا وبرهانا وتجريدا للتوحيد وقطعا لأصول الشرك ومواده لمن عقلها. والقرآن مملوء من أمثالها ونظائرها، ولكن أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته وتضمنه له، ويظنه في نوع وقوم قد خلوا من قبل ولم يعقبوا وارثا. وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن. ولعمر الله إن كان أولئك قد خلوا فقد ورثهم من هو مثلهم أو شر منهم أو دونهم، وتناول القرآن لهم كتناوله لأولئك. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال المصنف وقوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. هذه الآية الكريمة وهذا السياق المبارك فيه كما قال بعض أهل العلم قطع لشجرة الشرك من أصولها واجتثاث لها من عروقها، لأنها لم تبقي لمشرك متعلق. كل ما يخطر ببال المشرك سببا للتعلق بغير الله قطع وأبطل بهذه الآية، أبطل إبطالا تدريجيا مرتبا حسب الأهم فالأقل أهمية. وذلك أن من يدعى ويطلب منه ويلتجأ إليه لا يلتجأ إليه إلا إذا كان مالكا، وإن كان شيئا قليلا ملكا استقلاليا، فإذا وجد من هذا وصفه استحق أن يدعى، فأبطل الله عز وجل هذا التعلق الأول بقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فبطل هذا المتعلق. ثمة متعلق دونه إن وجد استحق من وجد فيه ذلك أن يدعى وأن يلتجأ إليه، وهو أن يكون عنده شراكة مع المالك، لا ليس مالكا وإنما عنده شراكة مع المالك ولو في شيء قليل، فأبطل الله سبحانه وتعالى ذلك بقوله وما لهم فيهما من شرك. وما لهم أي من يدعون من دون الله، فيهما أي السماوات والأرض من شرك أي من مشاركة، فبطل التعلق الثاني. إذن لا مالك ملكا استقلاليا ولا أيضا عند شراكة مع المالك ولا في شيء قليل، ثم تأمر دون هذين الأمرين إن وجد أيضا استحق أن يدعى، وهو أن يكون ظهير للمالك معين للمالك يحتاج إليه المالك، وهو إن لم يكن مالكا ولا شريكا للمالك لكنه ظهير للمالك معين للمالك يستشيره ويرجع إليه ويحتاج إلى رأيه وإلى مشورته، فأبطل الله سبحانه وتعالى ذلك بقوله وما له منهم من ظهير. وما له أي الله، منهم أي الذين يدعون من دونه، من ظهير أي من معين، فأبطل هذا المتعلق الثالث. إذن لا مالك ولا شريك للمالك ولا ظهيرا للمالك، بقي أمر رابع أن وجد أيضا صح أن يدعى من وجد فيه، ألا وهو أن يملك شفاعة عند المالك ابتداء بدون إذن المالك، أن يملك شفاعة عند المالك ابتداء بدون إذن المالك، فأبطل الله سبحانه وتعالى ذلك بقوله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، فلم تبقي لمشرك متعلق. كل ما يخطر ببال المشرك أنه يتعلق به سببا لدعاء من يدعوه من دون الله سبحانه وتعالى، فجاءت الآية بإبطال ذلك إبطالا تدريجيا حسب الأهم فما دونه في الأهمية. نقل كلاما عظيما في معنى هذه الآية عن الإمام القيم في مدارج السالكين، وذكر ابن القيم رحمه الله أن القرآن مملوء من أمثالها ونظائرها، قال ولكن أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته. هذه والله مصيبة، مصيبة عظيمة جدا. تجد بعض الناس يقرأ القرآن ويمر بآيات التوحيد، يمر بآيات التوحيد ثم لا يشعر بدخول الواقع تحته وتضمنه له، تجده مثلا في موضع يلجأ فيه إلى غير الله استغاثة ورجاء وطلبا، والقرآن موجود بين أيديهم ويفتحونه ويقرؤونه ويمرون بالآيات التي فيها النهي عن الشرك واتخاذ الشفعاء، لكنهم يقرؤونها وكما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى لا يشعرون بدخول الواقع الذي يعاينونه ويشاهدونه من اتخاذ الشفعاء والشركاء، لا يشعرون بدخول واقع تحته وتضمنه له، ويظن في نوع وقوم قد خلوا من قبل، يقرأ الآيات ويقول هذه تتعلق بأناس حاربهم النبي صلى الله عليه وسلم وانتهوا. أما الواقع الذي يمارس عنده نفس الواقع لا يظنه داخل تحت هذه الآيات. قال ولم يعقبوا وارثا، أي أولئك المشركين الأول، وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن، وهذا الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن. قال ولعمر الله إن كان أولئك قد خلوا، أي المشركين الأول، فقد ورثهم من هو مثلهم أو شر منهم، وكما قيل لكل قوم وارث، وقد ورثهم من هو مثلهم أو شر منهم أو دونهم. وتناول القرآن لهم كتناوله لأولئك، والله يقول في القرآن أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر. فالكفر كفر في أي زمان وفي أي مكان، عبادة غير الله شرك تحت أي مسمى في أي زمان. لكن بعض الناس عميت أبصارهم يقرأ آيات القرآن الكريم في النهي عن الشرك والنهي عن اتخاذ الشفعاء ولا يفهم من هذه الآيات إلا أنها حديث خاص عن قوم قد خلوا من قبل، حديث خاص عن قوم خلوا من قبل، وأن الواقع لا يدخل تحت ذلك، لا يدخل تحت ذلك. فهذا مثل ما وصف الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أن هذا الأمر حال بين هؤلاء، قال هذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن. ثم قال ومن أنواعه أي الشرك طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم، وهذا أصل شرك العالم، فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فضلا عن من استغاث به وسأله أن يشفع له إلى الله، وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده، فإنه لا يقدر أن يشفع له عند الله إلا بإذنه، والله لم يجعل استغاثته وسؤاله سببا لإذنه، وإنما السبب كمال التوحيد. فجاء هذا المشرك بسبب يمنع الإذن، وهو بمنزلة من استعان في حاجته بما يمنع حصولها، وهذه حالة كل مشرك. فجمعوا بين الشرك بالمعبود وتغيير دينه ومعاداة أهل التوحيد ونسبة أهله إلى التنقص بالأموات، وهم قد تنقصوا الخالق بالشرك وأولياءه الموحدين بذمهم وعيبهم ومعاداتهم، وتنقصوا من أشركوا به غاية التنقص، إذ ظنوا أنهم راضون منهم بهذا وأنهم أمروهم به وأنهم يوالونهم عليه، وهؤلاء هم أعداء الرسل في كل زمان ومكان، وما أكثر المستجيبين لهم. وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من جرد توحيده لله وعاد المشركين في الله وتقرب بمقتهم إلى الله واتخذ الله وحده وليه وإلهه ومعبوده، فجرد حبه لله وخوفه لله ورجاءه لله وذله لله وتوكله على الله واستعانته بالله والتجاءه إلى الله واستغاثته بالله وقصده لله متبعا لأمره متطلبا لمرضاته. إذا سأل سأل الله، وإذا استعان استعان بالله، وإذا عمل عمل لله، فهو لله وبالله ومع الله. انتهى كلامه. كلام عظيم جدا عن هذا الإمام، لهذا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، نقل عن كتابه مدارج السالكين. نعم. قال رحمه الله تعالى وهذا الذي ذكره هذا الإمام قدوة الأنام في معنى الآية هو حقيقة دين الإسلام، كما قال تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. من الله علينا أجمعين بذلك وهدانا إليه صراطا مستقيما وأصلح لنا